إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، كلمة نقف في محراب معانيها، نستلهم منه الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف في بستانها الماتع، نجمع منه الرحيق والزهر والثمر. هذا هو برنامجكم الذي نسعد بلقائكم من خلاله، لنقف مع كلمة واحدة، وكلمة اليوم هي العبادة. والعبادة أصل معناها في اللغة الذل. نعم، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فليس عبدا لله من خضع واستسلم وانقاد بغير حب أبدا، ليس عبدا لله. وليس عبدا لله من ادعى الحب دون الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام لأمر ربه تبارك وتعالى وجل في علاه. فكلما ازداد حبك لله ازددت إذعانا وانقيادا واستسلاما، وكلما ازددت انقيادا وإذعانا وخضوعا واستسلاما ازددت حبا لله. فالعبد منقاد محب، وجل محب، هذا هو العبد الصادق في محبته لله تبارك وتعالى. العبد الصادق هو العبد المحب لله جل وعلا، المستسلم المذعن المنقاد لأمره جل جلاله. والعبادة بهذا المفهوم ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط، لا، كل هذه صور من صور العبادة، لكن العبادة أشمل وأوسع من هذه الصور بكثير. فكل عمل للجوارح أو للقلب، ما دمت قد أخلصت النية فيه لله، وما دمت قد وافقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في عبادة متقبلة من الله جل جلاله. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى اليتامى والتوكل والتفويض والرجاء والإنابة والاستغاثة والاستعانة واليقين والحب والبغض والعطاء والمنع والذكر والتسبيح وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. كل ذلك وغير ذلك من العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. لهذا المفهوم الشامل الواسع لمعنى العبادة يتبين لنا أيها الإخوة والأخوات أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، بل وخلق السماء والأرض، بل وأنزل الجنة والنار، بل وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل هذه الغاية الكريمة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا وهو يبين أنه ما أرسل جميع الأنبياء والمرسلين إلا لهذه الغاية، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تدبر الآية مرة أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، وإلى الكفر بما بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهي نفي وإثبات، نفي للأرباب والأنداد والآلهة والطواغيت، وإثبات لتوحيد الله تبارك وتعالى ولإفراده جل وعلا وحده بالعبودية والألوهية. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات في آن واحد: لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الرسل، وهذه وظيفة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من بعدهم. فواجب على كل من سلك طريق الأنبياء والمرسلين أن يبدأ مع قومه من حيث بدأ الرسل والأنبياء بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. فالعبادة بهذا المفهوم تسع الحياة كلها، نعم تسع الحياة كلها. فكل عمل أيها الإخوة والأخوات صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فهو عبادة متقبلة مرضية. ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمة الندية ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل المال والغنى بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني كما أمرتنا بالصلاة صلى أهل الغنى، وكما أمرتنا بالصيام صام أهل الأموال، لكنهم سبقون بالنفقة ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. تدبر. وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع هو الفرج أو جماع الرجل لامرأته، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. الله، أولم أقل لكم أيها الأحبة بأن أي عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فهو عبادة متقبلة مرضية من رب البرية تبارك وتعالى، فما عليك إلا أن تصحح النية. فالنية هي التي تضخم العمل أو تحقره. قد يكون العمل في عين الناس كبيرا عظيما لكنه عند الله حقير لا وزن له، تجده يوم القيامة هباء منثورا لأنك ما ابتغيت به وجه الله جل وعلا. وقد يكون العمل حقيرا صغيرا في أعين الناس لكنه عند الله عظيم لأنك ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى. في مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله سبحانه لا يقبل العبادة إلا بشرطين ألا وهما الإخلاص والاتباع. الإخلاص أي أن تبتغي بعبادتك وجه الله جل وعلا، والاتباع أن تكون عبادتك موافقة لشرع رسول الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، وأحدث يعني ابتدع، من أحدث في أمرنا هذا أي من ابتدع في ديننا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود عليه لا قبول له من الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة هي الصيحة الأولى لكل رسالة، وهي الدعوة الأولى لكل نبوة، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ووالله ثم والله لو تخلى الخلق كل الخلق عن عبادة الله تبارك وتعالى ما نقصوا من ملكه أي شيء. ولو اجتمع الخلق كل الخلق بإفراد الله وحده بالعبادة ما زادوا ملكه أي شيء. فالله غني عن كل خلقه، فالكون كله في عبادة دائمة لله، والكون كله في تسبيح دائم مستمر لله. قال جل في علاه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يملون ولا يسأمون ولا يشعرون بالتعب ولا يتوقفون عن عبادته وتسبيحه جل جلاله. بل لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا، إلى آخر الحديث. فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا كان ذلك كذلك، إذا كان الله تبارك وتعالى غنيا عن خلقه وملائكة الله لا تفطر عن تسبيحه ولا عن عبادته، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين دخل البيت المعمور وهو بيت بمحاذاة الكعبة: لو خر أي لو سقط لسقط على الكعبة، قال: يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. إذا كان الكون كله في عبادة، وإذا كان الكون كله في تسبيح، وإذا وحد الخلق جميعا ربهم تبارك وتعالى ما زادوا ملكه شيئا، وإذا كفر خلق جميعا ما نقصوا ملكه شيئا، إذا كان ذلك كذلك فنحن نسأل ونقول: فلماذا إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته؟ سؤال مهم أظن أنه قد خطر ببال الكثيرين، تعالوا بنا لنجيب على هذا السؤال المهم في الحلقة المقبلة مع كلمة العبادة. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بعبادته، وأن يملأ قلوبنا وإياكم بحبه وإجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. كلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة. كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. كلمة. كلمة. كلمة.